فقالت لها لو ذكرتيني فعلت. تسخو ب180,000 في يوم، وقد باعت رباعا لها، حتى ان عبد الله بن الزبير قال في حقها كلمة عظيمة بسبب هذه النفقة، كان من جرائها ان قطعت عائشة علاقتها بابن اختها، كما رواه البخاري في صحيحه من وجهين. وجه الاول عن عروة بن الزبير قال ما كان احد احب الى عائشة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر من عبد الله بن الزبير، وكان كثير البر لها، فباعت يوما رباعا لها ارضا واملاكا وتصدقت بها. فقال عبد الله بن الزبير لتنتهين عائشة او لأحجرن عليها. فبلغ عائشة هذا القول فقالت اهو قال ذلك؟ قالوا نعم. قالت لله علي الا اكلمه حتى اموت. فظهر اثر هذه القطيعة على عبد الله، وكان في قلة دائما، عنده خسارات كثيرة، فاستشفع بكل احد، استشفع بالمهاجرين، استشفع بالانصار، استشفع باخوانه، وعائشة تأبى. فلما طال عليه ذلك كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، قال علي هجر عائشة، اريد ان ادخل عليها، فاحتالوا حيلة، اتوا بكساء، عباية واسعة، وجعلوه بينهما، ووضعوا العباءة عليهما جميعا، وذهب الى حجرة عائشة، القي السلام، هندخل؟ قالت ادخلوا. فقال كلنا؟ قالت كلكم، وهي لا تدري ان عبد الله بن الزبير بينهما. فلما دخل عليها اعتنقها وبكى وهو يناشدها ألا تقطعه. وطفق المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد يغوث يناشدان عائشة رضي الله عنها ويذكرانها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، وهي تبكي وتقول إني نذر والنذر شديد، وهم يناشدانها لا الله تبارك وتعالى، إنها تصل وتكلم عبد الله بن الزبير. فوافقت بعدما حرجوا عليها وأعتقت 40 رقبة في هذا النذر. أرسل إليها عبد الله بن الزبير 10 رقاب فاعتقتها. الجود والسخاء علاج انهاء الربا في دار المسلمين، والتدابير الواقية من الربا كثيرة في باب النفقة. عندنا الزكاة، عندنا الصدقة، عندنا القرض الحسن، عندنا النفقة على الأولاد، وجوب النفقة على الأولاد، الأصول والفروع، عندنا وجوب إعالة الغني للفقير في حال الحاجة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهناك أشياء كثيرة أخرى